وكل سحر عظيم في الأرحام. الله أكبر من كل سحر عظيم في الأرحام. الله أكبر من كل سحر عظيم في الأرحام. الله أكبر من كل سحر عظيم في الأرحام. الله أكبر من كل سحر عظيم في الأرحام. تسببت العقم. الله أكبر من كل سحر عظيم في الأرحام. عطل الولادة، عطل الإنجاب. الله أكبر من كل سحر عظيم في الأرحام. معقود في الأرحام. معقود في الأرحام. الله أكبر من كل ساحر سحر الأرحام. سحرت الأرحام. الله أكبر من كل سحر اختفى في الأرحام. جرى في الأرحام. آذى الأرحام. الله أكبر من كل شيطان سكن الأرحام. شيطان في الأرحام. الله أكبر من كل شيطان أعجز الطب في الأرحام. أعجز الطب في الأرحام. أعجز الطب في الأرحام. أعجز الدواء في الأرحام. أعجز الفحوص في الأرحام. الله أكبر من كل شيطان كبير في الأرحام. أسقط كل حمل في الأرحام. أسقط كل جنين في الأرحام. جان سكن الرحم. شيطان في الرحم. جان في الرحم. شيطان في الرحم. جان في الرحم. شيطان في الرحم. جان في الرحم. شيطان في الرحم. جان في الرحم. شيطان في الرحم. جان في الرحم. شيطان في الرحم. جان في الرحم. شيطان في الرحيم. جلاه الله في الشق شمال. جلاه الله في الشق شمال. اهتز فشق شمال تحرك فشق شمال سكن فشق شمال آذى فشق شمال تقوى فشق شمال سحر فشق شمال الله أكبر من كل جانف الرحيم شيطان في الرحيم جانف الرحيم شيطان في الرحيم جانف الرحيم شيطان في الرحيم جان في الرحيم شيطان في الرحيم جان في الرحيم شيطان في الرحيم جان في الرحيم شيطان في الرحيم جنية في الرحيم شيطان في الرحيم جنية في الرحيم شيطان في الرحيم جنية في الرحيم شيطان في الرحيم جنية في الرحيم شيطان في الرحيم الله أكبر من كل ساحر سحر الأرحام سحر المبايض سحر الأرحام سحر المبايض سحر الأرحام سحر المبايض سحر الأرحام شيطان في المبايض شيطان في الأرحام جان في المبايض جان في الأرحام أعجز الطب في المبايض أعجز الطب في الأرحام أعجز الطب في المبايض أعجز الطب في الأرحام أعجز الطب في المبايض أعجز الطب في الأرحام يرتعد في شق شمال يهتز في شق شمال يضطرب في شق شمال يتخبط في شق شمال تجلى في شق الشمال أعجز الطب سنين طويلة أعجز الفحوصات سنين طويلة عطل كل حبل سنين طويلة عطل كل ولادة سنين طويلة أعجز كل حمل أسقط كل حمل سنين طويلة الله أكبر من كل جان كبير جان كبير الله أكبر من كل جان كبير في الجسد كبير في الجسد كبير في البطن كبير في الرحم كبير في المبادئ شكش مال كبير جان وكلوه بكل حمل جان قيدوه لكل حمل أسقط كل حمل أضل كل حمل أسقط كل حمل أضل كل حمل أسقط كل حمل جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير في البطن كبير في الرحم كبير في المبايض كبير في البطن كبير في الرحم كبير في المبايض كبير جاء أسكنوه ظلما شيطان أسكنوه ظلما جان قيدوه ظلما شيطان قيدوه ظلما يهتز الآن كبير الله أكبر من كل ساحرة سحرتها ساحرة سحرتها على الجمال سحرتها على اللباس سحرتها على الزوج سحرتها على السفر سحرتها على العمل والمال سحرتها على الخلق سحرتها على القبول سحرتها حسدا سحرتها ظلما سحرتها عدوانا سحرتها انتقاما سحرتها بسحر أسود بسحر أسود بطير أسود بثعبان أسود بسم أسود بخيط أسود بظلام أسود بجان أسود بشيطان أسود بحية سوداء بحية سوداء بشيطانة سوداء بحية سوداء بشيطانة سوداء بحاسدة سوداء في ليلة سوداء الله أكبر من كل جان اختفى سنين عذب سنين أمرض سنين عبد سنين نفث سنين سهر سنين حجب سنين منع سنين في كل فراش في كل فراش في كل جماع في كل فراش في كل جماع جان في كل فراش في كل جماع جان في كل فراش في كل جماع شيطان في كل فراش في كل جماع شيطان في كل فراش في كل جماع شيطانا في كل فراش في كل جماع شيطانا في كل فراش في كل جماع شيطانا في كل فراش في كل جماع جاي في كل فراش في كل جماع في كل بويضة في كل نطفة في كل بويضة في كل نطفة في كل بويضة جاءت منى في كل نطفة في كل بويضة شيطان أفسد في كل نطفة في كل بويضة في كل نطفة في كل بويضة جاءت في العورات شيطان في العورات جاءت في العورات شيطان في العورات جاءت في العورات شيطان في العورات جاءت في العورات شيطان في العورات شيطان في العورات شيطان في العورات شيطان في العورات في العورات في العورات في العورات شيطان سكنت في العورات اختفت في العورات توارت في العورات يا كبير شيطان كبير يا كبير شيطان كبير في العورات في العورات في العورات الله أكبر من كل ساحر سحر بأسحار الدمى بأسحار الدمى بالإبر على الدمى بأسحار الدمى بالإبر على الدمى بالخيوط على الدمى بالعقد على الدمى جاءت معقود في العورات شيطان معقود في العورات جاءت معقود في العورات شيطان مقود في العورات الله أكبر من كل ساحرة سحرات سحرات سحرات سحرات سحرات في الصغر سحرت عقدت في الصغر عقدت سحرت في الصغر سحرت في الصغر سحرت في الصغر سحرت في الصغر عقدت في الخطبة سحرت في الخطبة سحرت في الخطبة عقدت في الزواج سحرت في الزواج عقدت في الزواج سحرت في الزواج عقدت في الزواج سحرت في الزواج عقدت في الزواج سحرت في الزواج عقدت في الزواج سحرت في الزواج عقدت الله أكبر من كل شيطان نفثت ثم ثم نفثت ثم نفثت ثم في المبايض ثم في الأرحام ثم في المبايض سحر في الأرحام سحر في العورات سحر في المبايض سحر في الأرحام سحر أفسد كل نطفة أفسد النطف حجب النطف قتل النطف جاد جاد جاد في الأرحام جاد جاد جاد في المبايض والأرحام ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة في الظلام عقدت نبذت على البطون في الظلام نبذت عقدت على الأرحام في الظلام نبذت عقدت على العورات لتعطيل السعادة لتعطيل السعادة لتعطيل السعادة لتعطيل السعادة لتعطيل كل سعادة لتعطيل السعادة لتعطيل كل سعادة لتعطيل السعادة لتعطيل كل سعادة عقدت على البطون عقدت في البطون عقدت على البطون قفل في البطون قفل على البطون قفل في الأرحام قفل على الأرحام قفل في المبايض قفل على المبايض لتعطيل كل حمل لتعطيل كل ولادة لتعطيل كل سعادة أحكمت الأقفال أحكمت العقال أحكمت الأقفال على الصور أحكمت الأقفال على اللباس أحكمت الأقفال على الأثر أحكمت الأقفال في البطون أحكمت في الأرحام أحكمت في المبايض أحكمت ساحرة كافرة فاجرة ساحرة كافرة فاجرة عطلت الحمل سنين سنين سنين عطلت في الفراش عطلت في الجماع عطلت في المتعة عطلت في اللذة عطلت في الحمل عطلت في الولادة الله أكبر من كل ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة أخفت سحرها في البطون أخفت سحرها في الأرحام أخفت سحرها في المبايض أخفت سحرها في الآبار أخفت سحرها في البحار أخفت سحرها في التراب في الرمال في الرمال في الرمال في الصحاري والرمال أخفت سحرها في الجدران في الأركان في كل مكان جددت سحرها في الأعياد في المناسبات جددت سحرها ساحرة ساحرة ساحرة سحرت في الخطى سحرت في السير والمشي والخطى في الطرقات في الممرات ساحرة أحكمت أحكمت أحكمت خدام في البطون خدام في البطون خدام كفره خدام فجره خدام شياطين خدام كفره خدام فجره حراس كفره حراس فجره في البطون خدام في الأرحام خدام في المبايض خدام في البطون خدام في البطون خدام في الأرحام الأرحام خدار، في المبايض خدار، في البطون خدار، في البطون خدار، تجلوا خدار، تجلوا في البطون خدار، تجلوا في البطون خدار، في الأرحام خدار، في المبايض خدار، جلاهم الله، جلاهم الله، جلاهم الله، جلاهم الله، في البطون خدار، في المبايض خدار، في الأرحام خدار، للساحرة خدار، للسحرة خدار. عطلوا كل حمل سنين، عطلوا كل ولادة سنين، عطلوا كل حمل سنين، عطلوا كل ولادة سنين، حاسد سم، حاسد سم، حاسد سم، حاسد سم من القريبات، حاسد سم من القريبات، حاسد سم من القريبات، على الزوج في الزوج، على الزوج في الزوج، على الزوج في الزوج، حاسد سم، حسدت في الزوج، حسدت على الزوج، حسدت في الزوج، حسدت على الزوج، حاسد سم، حاسد سم من الجارات، حاسد سم، حاسد سم من الجارات، حاسد سم من الصديقات، حاسد سم، حاسد سم من الأخوات، حاسد سم من الأخوات، حاسد سم من القريبات، حاسد سم من الصديقات، حاسد سم من القريبات، حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا في البيت، حاسدا في الزوج، حاسدا في اللباس، حاسدا في السفر، حاسدا في السعادة، حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا سحرت، حاسدا كفرت، حاسدا سحرت، حاسدا كفرت، حاسدا ذبحت، حاسدا عقدت، حاسدا دفنت، حاسدا عطلت، عطلت في الحمل، عطلت في الولادة، عطلت في الحمل، عطلت في الولادة، عطلت في الحمل، عطلت في الولادة، عطلت في الحمل، عطلت في الولادة، عطلت جاء في الشق الشمال شيطان، في الشق الشمال جان، في الرحم في الأرحام جان، في الرحم في الأرحام جان، في الأرحام في الأرحام في الأرحام في الأرحام، عقد في الأرحام، عقد في الأرحام، سحر في الأرحام، سم في الأرحام، مس في الأرحام، أثر في الأرحام، سواد في الأرحام، من الجان في الأرحام، من كل شيطان في الأرحام، تجلى تجلى تجلى، أعجز الطب سنين، أعجز الطب سنين، أعجز الطب سنين. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم، يصوركم، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر في الأرحام، يبطل كل كفر في الأرحام، يبطل كل شر في الأرحام، يبطل كل سم في الأرحام، يبطل كل تعطيل في الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. بسم الله يبطل كل سحر في البطور والأرحام، يبطل كل مس في البطور والأرحام، يبطل كل عشق في البطون والأرحام، يبطل كل عدوان وانتقام في البطون والأرحام، عدوان وانتقام من السحر، من الكهنة، من الكفر، من الفجر، من الحسد في البطون والأرحام. ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء، ونقر في الأرحام ما نشاء. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، عظيم، أبطل كل حمل، أبطل كل حمل، أبطل كل ولادة، إن الله عنده علم الساعة، عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن

في رحمها الشمال في شقها الشمال في رحمها الشمال في كتفها الشمال في ذراعها الشمال في ضلعها الشمال في قفصها الشمال في حوضها الشمال في فخذها الشمال في قدمها الشمال شيطان طيار شيطان بارد شيطان طيار شيطان بارد شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان مارد شيطان طيار شيطان مارد شيطان طيار شيطان عطل الحمل سنين عطل الولادة سنين قتل النطاف حجب النطاف قتل النطاف حجب النطاف قتل النطاف حجب النطاف قتل النطاف حجب النطاف قتل النطف حجب كل نطفة كل نطفة كل نطفة كل نطفة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة خلقناه من نطفة خلقناه من نطفة خلقناه من نطفة خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة من نطفة من نطفة من نطفة من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة من نطفة أمشاج من نطفة أمشاج من نطفة من نطفة من نطفة من نطفة من نطفة من نطفة من نطفة الله أكبر من كل شيطان حجب النطف قتل النطاف منع النطاف أخرج النطاف أفسد النطاف الله أكبر من كل شيطان حارب كل جنين منع كل جنين قتل كل جنين أسقط كل جنين جان سكن البطون جان سكن الأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام مس في البطون والأرحام مس في البطون والأرحام مس في البطون والأرحام مس في البطون والأرحام مس في البطون والأرحام مس في البطون والأرحام في البطون والأرحام وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله يبطل كل سحر أسود عظيم قديم بالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة يبطل كل سحر أسود يبطل كل سحر أسود ذبحوا عليه الزواحف ذبحوا عليه الزواحف ذبحوا عليه الزواحف يبطل كل سحر سكن السرة سكن السرة سكن السرة في المشيمة في المشيمة في المشيمة بآثار السرة بآثار المشيمة لتعطيل كل مشيمة لتعطيل كل مشيمة لتعطيل كل حامل لتعطيل كل ولاد شوه النطاف أضعف النطاف شوه كل جنين أضعف كل جنين شيطان قاتل للنطاف قاتل للأجنة قاتل للنطاف قاتل للأجنة مانع للنطاف مانع للأجنة حابس للنطاف حابس للأجنة شيطان أحب الدم شرب الدم القتل والدم أحب الدم أحب الدم أحب الدم أحب الدم شرب الدم شرب الدم القتل والدم القتل والدم القتل والدم والذبح والدم والذبح والدم شيطان أحب الدم شيطان أحب الدم أسقط للدم عطل للدم اختفى بقوة الدم جاء الكبير بملوك الجان كبير بجنوده كبير بخدامه كبير بحراسه كبير بأسحار الدم دم في البطون دم دم في الأرحام دم دم بسحر الدم دم جان يعشق الدم يقتل للدم يسقط للدم يعطل للدم في البطن بالدم في الرحم بالدم في شق الشمال بالدم جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير والصفات صفات فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. معشر الجن والشياطين خدام كل عين أو حسد أو ظلم أو عدوان أو سحر أو عشق أو انتقاد، أنيبوا إلى الله واخرجوا من البدن الطاع، واخرجوا من البطون طاع، ومن الأرحام طاع، ومن المبايض طاع، ومن الأورات طاع. لا تعطلوا الفراش، لا تعطلوا الجماع، لا تعطلوا الحمل، لا تعطلوا الولادة، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.